يوم الجمعة يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وأفضل الأعمال في أيام الجمعات كما جاء في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإكثار من الصلاة على النبي وآله ومن الدعاء بتعجيل فرجهم فلنزين صبيحة يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بصوت رفيع للصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تفضل بها وتطول وتحنن وتمنن، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي، والصلاة في أرقى مراقيها على هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهال، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب خاتم الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. سيدي يا بقية الله، أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء، فليت الذي بيني وبينك عامر، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت، مذ رأتك العين أهوائي، كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت، مذ رأتك العين أهوائي، تركت للناس دنياهم ودينهم حبا لذكرك يا ديني ودنياي. لازلنا في أحاديث الباب الرابع عشر من كتاب شيخنا ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه، والذي تدور مضامين رواياته الشريفة حول علائم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. في الأسبوع الماضي تم الكلام في الرواية الخامسة الشريفة والتي نقلها محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وجملة ما جاء في هذه الرواية الشريفة ما يحدث من ابتلاء لأهل الإيمان في زمان غيبة ولي أمرنا صلوات الله وسلامه عليه. المضمون الذي ورد في هذه الرواية الشريفة بخصوص الآية الكريمة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، إذ بين إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أن المقصود الذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة فيما يحدث من ابتلاء لأهل الإيمان في الزمان المقارب لظهور إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه وبشر الصابرين، إنما البشارة هنا بظهوره عليه أفضل الصلاة والسلام، وتقدم الكلام في بيان معنى هذه الرواية الشريفة لا أعيده مرة أخرى. الرواية السادسة والرواية السابعة تقريبا بشكل إجمالي نفس المضمون الذي مر علينا في الرواية الخامسة، لذا لا أطيل الوقوف عندهما وإنما أتلوهما على مسامعكم وأبين ما يحتاج إلى تبيينه من المعاني اللغوية فقط. الرواية السادسة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بد أن يكون قدام الحجة، ذكرت فيما سلف من الدروس الماضية حينما أقول الحجة الذي ورد في الرواية الاسم الشريف الذي يستحب عنده القيام، لا بد أن يكون قدام الحجة سنة يجوع فيها الناس ويصيبهم خوف شديد من القتل ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فإن ذلك في كتاب الله لبين. ثم تلا هذه الآية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تمت الرواية السادسة الشريفة، ترى أن نفس المضمون الذي مر في الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب الذي بين أيدينا نفس المضمون ورد في الرواية السادسة. غاية الأمر هناك اختلاف في ألفاظ التعبير بين الرواية الخامسة وبين الرواية السادسة، هناك شيء من التفصيل في الرواية الخامسة، هناك شيء من الإجمال في الرواية السادسة، لأن الرواية الخامسة إذا تتذكرون في الأسبوع الماضي حين بينا معانيها مر علينا أن المراد من الخوف هو ما يصيب الناس من خوف من سلاطين زمانهم، والجوع فسره الإمام عليه السلام بغلاء الأسعار وقلت هذه التذكيرات وهذا البيان والذكر الذي ورد في الآية الكريمة على نحو سبيل الكناية. ولذلك الآية حينما ذكرت الجوع الإمام عليه السلام بين لنا معناها لا بعدم تناول الطعام، لا بعدم القدرة على أن يصل الإنسان إلى الطعام، وإنما بغلاء الأسعار، وبينت معنى الكناية والمقصود من الكناية في حينها. وأما نقص الأموال فقد فسره الإمام عليه السلام بفساد التجارات والأنفس بالموت الذريع، ومر هذا الكلام علينا في الرواية السابقة. الرواية السادسة التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل نفس المضمون اللي موجود في الرواية السابقة موجود في هذه الرواية، إلا أنه فيها شيء من الإجمال. ولذلك الإمام عليه السلام قال لا بد أن يكون قدام الحجة سنة يجوع فيها الناس. قد يستشعر من هذا اللحن، من لحن هذه الرواية ومن الروايات الأخرى سواء التي ذكرها شيخنا النعماني في كتابه هذا أو الروايات الأخرى التي ذكرت في كتب الحديث لسائر علمائنا المحدثين رضوان الله تعالى عليهم، الذي يظهر من لحن هذه الأحاديث أن هذه الوقائع تكون في زمان قريب من ظهور إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ويأتينا بعض شيء من هذا المعنى في الرواية السابعة التي تتحدث عن هذا المضمون وعن هذا المعنى لكن بتفصيل وبنحو آخر. الأمر الذي أريد بيانه بخصوص هذه الرواية الشريفة قول الإمام عليه السلام فإن ذلك في كتاب الله لبين لواضح. هذا الوضوح وهذا البيان هنا يحتمل فيه وجهان، لبين عنده عليه السلام لوضوح معاني القرآن عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو أن المراد لبين لأشياعه، لبين لمن يتمكن من فهم القرآن لكن وفقا لما يريده أهل البيت عليهم السلام. وإلا إذا رجعنا إلى نفس الآية الشريفة، الآية الشريفة لا توجد فيها عبارة لفظية واضحة صريحة تتحدث عن هذه الأمور وأنها من علائم الظهور الشريف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ألفاظ الآية خلية من أن هذه العلامات تتعلق بظهور الإمام الحج عليه السلام. فقوله عليه السلام فإن ذلك في كتاب الله لبين، إما المراد لبين عنده صلوات الله وسلامه عليه باعتبار أن معاني القرآن بينة وواضحة عندهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإما المراد إن هذا المعنى بين بعد تبيين الإمام، بعد أن ذكر لنا الإمام عليه السلام أن هذه العلامات، هذه الأمور التي ورد ذكرها في هذه الآية الشريفة ترتبط بظهور الإمام وبالوقائع التي تقع قبل ظهور إمام زماننا عليه السلام بوقت قريب، بعد أن بين لنا هذه المقدمة حينئذ إذا أردنا أن نتلو الآية الشريفة تتجلى لنا بشكل إجمالي المعاني التي وردت في هذه الآية الكريمة. فقط هذه المسألة أردت الإشارة إليها، وإلا سائر المعاني المذكورة في هذه الرواية مر بيانها في الأسبوع الماضي حين شرحنا لمعاني الرواية الخامسة من روايات الباب الرابع عشر. الرواية السابعة تقريبا نفس المضمون، وإن تحدثت في جانب لم تتحدث عنه الروايتان السابقتان. أتلو على مسامعكم الرواية السابقة. عن جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه من خاصة أهل البيت ومن حملة أسرارهم رضوان الله تعالى عليه. عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع الآية، يعني إلى آخر الآية الشريفة، فقال: يا جابر ذلك خاص وعام، فأما الخاص من الجوع فبالكوفة، ويخص الله به أعداء آل محمد صلوات الله عليهم فيهلكهم، وأما العام فبالشام، يصيبهم خوف وجوع ما أصابهم مثله قط، وأما الجوع فقبل قيام الحجة عليه السلام، وأما الخوف فبعد قيام الحجة عليه السلام. الرواية هذه أيضا بنحو إجمالي تتحدث عن نفس المضمون الذي مر ذكره في الرواية الخامسة وفي الرواية السادسة بخصوص نفس الآية الشريفة: ولنبلونكم بشيء من الخوف، إلى آخر الآية الكريمة. نفس المضمون الذي مر في الرواية الخامسة والذي مر في الرواية السادسة جاء مرة أخرى معروضا في هذه الرواية، أي في الرواية السابعة. نفس المضمون، مضمون الابتلاء، مضمون ما يجري على الناس في زمان قريب من ظهور إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، من الابتلاء بغلاء الأسعار، ومن الابتلاء بالموت الذريع، أي بالموت السريع المتفشي المنتشر بين الناس على اختلاف أسبابه. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، على اختلاف أسباب الموت وعلى اختلاف أسباب الغلاء. غاية الأمر أن هذه الحوادث وأن هذه الوقائع من جملة العلامات العامة. إذا تتذكرون في الدروس الماضية حين الحديث عن علامات ظهور الإمام بينت أن العلامات على نحوين: هناك علامات عامة، هناك علامات خاصة. هذه العلائم من جملة العلامات العامة، العلامات الخاصة كعلامة السفياني، كعلامة اليماني، كعلامة الصيحة في شهر رمضان، كعلامة قتل النفس الزكية في اليوم 25 من شهر ذي الحجة قبل ظهور الإمام بأيام قلائل صلوات الله وسلامه عليه. هذه العلائم الخاصة والتي تترى وتقع بشكل مترتب، كما قال الإمام عليه السلام: إنما هو نظام كنظام الخرج، نظام كنظام الخرج كالذي بيده مسبحة وقطع خيط المسبحة، حينما تسقط خرزات هذه المسبحة تترى الواحدة بعد الأخرى بشكل متواصل وسريع. إنما هو نظام كنظام الخرج، كما يقول صادق العترة عليه السلام: يتبع بعضه بعضا. هذا بخصوص العلائم الخاصة والتي يظهر من خلال الروايات الشريفة أنها تقع أصلا في أقل من سنة. العلائم الخاصة الذي يظهر من خلال تتبع الروايات الشريفة في هذا الباب أن هذه العلائم تقع في أقل من سنة، متواصلة مترادفة، بعضها يتبع البعض الآخر. أما ما جاء مذكورا في الرواية الخامسة، في الرواية السادسة والرواية السابعة التي بين أيدينا بنحو عام بشكل إجمالي، هذا من العلامات العامة. العلامات العامة يقصد منها الأحداث الكونية، الأحداث الاجتماعية، الأحداث السياسية، ما يطرأ من تغيير ومن تقلب في حياة المجتمع الإنساني، سواء كان هذا التغيير أو هذا التقلب أو هذه الأحداث حدثت في جميع جهات الأرض، أو حدثت في جانب من بلدان العالم، أو حدثت في المنطقة الشيعية فقط، أو حدثت في المنطقة التي تدور فيها أهم أحداث الظهور الشريف، والمنطقة التي تدور فيها أهم أحداث الظهور الشريف كما يظهر ذلك لنا من الروايات، بلاد العراق، وبلاد العراق أكثر البلدان ذكرا في روايات الظهور الشريف، بلاد إيران، بلاد الحجاز، منطقة الخليج، وبلاد الشام، أكثر البلدان التي ورد ذكرها في روايات الظهور عن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما قد يصطلح عليه في زماننا هذا بمنطقة الشرق الأوسط. هذه المنطقة التي تدور فيها أهم أحداث الظهور الشريف، أهم الأحداث التي تسبق الظهور المبارك، وأهم الأحداث التي ستوافق الظهور، وأهم الأحداث التي ستكون بعد الظهور الشريف. أعظم المعارك، أضخم المعارك تقع في هذه المنطقة، التقلبات تقع في هذه المنطقة، حتى الحركات التي تشق عصبها على الإمام الحج عليه السلام في هذه المنطقة. يعني بشكل عام إذا أردنا أن نرسم خارطة سياسية للوقائع والأحداث التي تسبق الظهور الشريف أو التي توافق الظهور الشريف أو تكون بعد الظهور الشريف، تقريبا أهم الأحداث في هذه البلدان التي ذكرتها وأشرت إلى أسمائها قبل قليل. لا يعني أن البلدان الأخرى لم يرد لها ذكر في أحاديث أهل البيت، البلدان الأخرى ورد لها ذكر لكن بشكل موجز، لكن هكذا مرت عليها الروايات والأحاديث مرورا سريعا. أما البلدان التي ذكرتها نجد العشرات والعشرات والعشرات من الأحاديث المعصومية تتحدث عن هذه البلدان وعن المجريات التي تجري فيها، وهذه رواية من الروايات الحديث فيها عن الكوفة والشام، بعد أن أشارت الرواية الشريفة إلى مضمون الآية المباركة: ولنبلونكم وما يجري على الناس من بلاء ومن امتحان ومن اختبار، أشارت الرواية الشريفة والإمام عليه السلام يخاطب جابرا الجعفي: يا جابر ذلك خاص وعام، هذا البلاء الذي سيجري منه ما هو خاص ومنه ما هو عام. بعد ذلك يبين الإمام عليه السلام مراده من البلاء الخاص ومن البلاء العام: يا جابر ذلك خاص وعام، فأما الخاص من الجوع فبالكوفة، ويخص الله به أعداء آل محمد فيهلكهم. وغالبا الروايات الشريفة حينما تذكر الكوفة غالبا تقصد من الكوفة عنوانا لبلاد العراق في الغالب هكذا، وإلا قد يراد من الكوفة المنطقة التي كانت تسمى الكوفة في ذلك الزمان، يعني في زمان الرواية الشريفة، الرواية منقولة عن الإمام الباقر عليه السلام، ربما مقصود الرواية يعني المنطقة الولاية التي يقال لها ولاية الكوفة المعروفة بحدودها في زمان الرواية الشريفة، قد يقصد هذا المعنى إذا أردنا أن نتعامل مع الألفاظ بحدود حقيقتها، بحدود ما تطلق عليه هذه الكلمة. لكن الذي يبدو والذي يظهر من كثير من الروايات حينما تطلق الكوفة يقصد من الكوفة العراق، يقصد من الكوفة بلاد الرافدين، يقصد من الكوفة بلاد السواد أرض العراق. فالخاص من الجوع بالكوفة، هذا الجوع سيصيب أهل الشام أيضا، لكن هناك نوع من الجوع الخاص يصيب أهل العراق، فأما الخاص من الجوع فبالكوفة، ويخص الله به أعداء آل محمد فيهلكهم صلوات الله عليهم. إنما قال له الإمام عليه السلام خاص لأن آثار هذا البلاء، لأن آثار هذا الجوع يتحملها بشكل شديد وبشكل واضح أعداء أهل البيت، لذلك قال عنه خاص، خاص من هذا اللحاظ. لاحظوا سياق الكلام، فأما الخاص من الجوع فبالكوفة. لماذا قال له خاص؟ الإمام يبين، ويخص الله به أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام قال له خاص لأنه سيكون خاصا بأعداء أهل البيت في العراق. وأما العام، القسم الثاني من هذا البلاء الذي أشار إليه الإمام عليه السلام، فبالشام يصيبهم خوف وجوع أيضا ما أصابهم مثله قط. أما لفظة الشام، لفظة الشام يمكن أن تكون لها عدة مدالي. لفظة الشام قديما تطلق على البلدان الأربع المعروفة في زماننا هذا، لبنان وفلسطين والأردن وسوريا. سابقا هذه البلدان الأربعة يقال لها الشام، هذا المعنى الأول من معاني لفظة الشام، إطلاق هذه الكلمة على البلدان الأربعة. والذي يظهر من سياق الروايات الشريفة أن المراد من الشام هو هذا المعنى. أكثر الروايات حين تتحدث عن الشام وعن فتنة الشام وعن سفياني الشام وعن رايات الشام وعن اختلاف الأحزاب في الشام، أكثر المعاني في الروايات ناظرة إلى هذا المدلول، إلى البلدان الأربعة، لأنه في السابق هذه اللفظة تطلق على هذه البلدان بما فيها الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين في زماننا الحاضر. وقد تطلق لفظة الشام على مدينة دمشق فقط وما يجاورها، دمشق وحواليها، دمشق وما يجاورها يقال لها الشام أو الشامات في كتب التاريخ، في كتب الجغرافيا القديمة. لفظة الشام والشامات تطلق على مدينة دمشق وما يجاورها من غوطتها، الغوطة المحيطة بها والقرى المجاورة لها يقال لها الشام أو الشامات. وفي زماننا هذا قد تطلق لفظة الشام عرفا والناس تفهم منها سوريا فقط. في زماننا هذا حينما يقال الشام، الناس الآن بشكل عام لا تفهم أن المراد من الشام دمشق فقط وما يجاور دمشق، ولا تفهم كذلك من لفظة الشام أن المراد من الشام البلدان الأربعة. الآن الجاري في العرف حين يقال بلاد الشام، المعنى الذي ينسبق إلى الأذهان وتتصوره الأذهان بلاد سوريا فقط. على أي حال هذه الاحتمالات أنا ذكرتها لأن هذه الاحتمالات يمكن أن تكون مرادة في الرواية، يمكن أن يكون الكلام عن الشام، عن التسمية القديمة في زمان الرواية، ويمكن أن يكون عن الشام عن دمشق باعتبار العاصمة المهمة في هذه البلاد، ويمكن أن يراد الشام بالمعنى الذي يتكلم به الناس في زماننا باعتبار أن الإمام عليه السلام قد يكون ناظرا في كلامه في هذه الرواية لأهل آخر الزمان، لأن هذه الرواية تتحدث عن شؤونات وعن وقائع تكون في آخر الزمان، فتكون مخصوصة بأهل آخر الزمان أكثر مما تكون مخصوصة بالذين عاصروا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مع ذلك هذه احتمالات، والاحتمال الأرجح والأوضح من خلال الروايات الشريفة أن المراد من بلاد الشام البلدان الأربعة التي ذكرت أسماءها قبل قليل. وأما العام فبالشام يصيبهم خوف وجوع، هذا الخوف والجوع سيبتلى به أهل الشام بنحو يبينه الإمام، ما أصابهم مثله قط، أن هذا الجوع وأن هذا الخوف الذي سيفشو وينتشر في أهل بلاد الشام لم يكن له مثيل سابق في العصور المتقدمة، وهذا يكون في زمان قريب من ظهور الإمام الحجة، بل الرواية تبين معنى آخر، ربما هذا المعنى أن هذه العلامة تكون في زمان قريب من ظهور الإمام الحجة قد يفهم من روايات أخرى، ويكون مقصود هذه الروايات أن بدايات هذا الجوع في زمان قريب من ظهور الإمام، وإلا هذه الرواية تبين أن الجوع في العراق يكون قبل ظهور الإمام الحجة عليه السلام، وأن الخوف في بلاد الشام يكون بعد ظهور الإمام الحجة. الرواية هكذا بينت أن الجوع في العراق هكذا قالت، وأما الجوع فقبل قيام الحجة عليه السلام، وأما الخوف فبعد قيام الحجة عليه السلام. فالجوع الذي يبتلى به أهل العراق سيكون قبل ظهور إمام زماننا عليه السلام وفي زمان مقارب لظهوره الشريف، وأما الخوف سيصاب به أهل الشام ويبتلى به أهل الشام بعد ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ربما تسأل عن أسباب هذا الخوف الذي سيبتلى به أهل الشام، وبشكل عام أهل الأرض سيصيبهم الخوف بعد ظهور الإمام الحجة عليه السلام، لكن الذي يظهر من هذه الرواية أن الخوف الذي سيصيب أهل الشامات بنحو خاص، هذا الخوف له خصوصية ربما تختلف عن سائر البلدان الأخرى، والسبب في ذلك قد يعود لجرائم تأريخهم الأسود، هذا سبب، لكن الذي يبدو من خلال مطالعة روايات علائم الظهور الشريف وروايات أحداث الظهور الشريف وجود السفياني العدو اللدود لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في هذه البلاد. لكن بشكل إجمالي أقول إن أسباب هذا الخوف يمكن أن ألخصها من خلال النظر في روايات المعصومين التي تحدثت عن الظهور الشريف، هذه الأسباب يمكن أن ألخصها في النقاط التالية. أولا، يصيب الناس خوف من جهة التغيرات الكونية. التغيرات الكونية هذه مسألة طبيعية، الآن إذا يظهر شيء غريب في السماء كأن تظهر شعلة نارية، كأن يظهر نجم مذنب، مع أن الناس الآن عرفت معنى النجم المذنب ما هو، لكن مع ذلك إذا ظهرت أشياء غريبة في السماء لم يعتد الناس على رؤيتها، هذا يبعث على الخوف، هذا يبعث على التوقعات المخيفة، التوقعات المرعبة. هناك تغيرات كونية واضحة ستحدث، منها ما قبل ظهور الإمام بزمان قريب، ومنها ما سيكون موافقا لظهور الإمام عليه السلام. ومن أوضح هذه التغيرات الكونية التغيرات التي تحدث في الأفلاك، تباطؤ حركة الأفلاك، وهذا المعنى واضح في الروايات أن حركة الأفلاك ستتباطأ، مما يؤدي إلى طول الليل وإلى طول النهار. والليل والنهار من أين ينشأان؟ ينشأان من حركة الأفلاك، من حركة الأرض حول نفسها، ومن حركة الأرض حول الشمس. تقسيم الزمان وتقسيم الوقت إلى ليل وإلى نهار ناشئ من حركة الأفلاك، ولذلك الآن الكواكب الموجودة في المجموعة الشمسية، بعض هذه الكواكب يكون اليوم فيها بمثابة 6 أشهر من أيام الكرة الأرضية، بسبب أولا اختلاف حجوم هذه الكواكب، وقطعا حين اختلاف الحجوم وبسبب الابتعاد الاختلاف في المسافات في الابتعاد عن الشمس وعن الاقتراب مسألة شدة الجذب وضعف الجذب، وشدة الجذب وضعف الجذب له أثر على حركة هذه الكواكب، حجم الكوكب وقربه وابتعاده عن الشمس وسرعة حركة هذا الكوكب، كثرة الأقمار المحيطة بالكوكب. هناك من الكواكب الموجودة في المجموعة الشمسية ما يمكن أن تكون لها من الأقمار التي لحد الآن اكتشفت وعرفت أكثر من 12 قمر في بعض الكواكب. طبعا حركة هذه الأقمار حولها يؤدي إلى وجود مجال مغناطيسي وعملية شد وجذب تؤدي إلى مسألة سرعة الحركة أو تباطؤ الحركة. فمسألة تقسيم اليوم إلى ليل وإلى نهار وساعات ودقائق ناتج من حركة الأرض حول نفسها ومن حركة الأرض حول الشمس، إذا حدث تغير في طبيعة هذه الحركة من جهة البطء أو من جهة السرعة سيؤدي ذلك إلى طول النهار أو طول الليل أو بالعكس. ولذلك الروايات الشريفة تقول إن النهار سيطول، إن الليل سيطول، وإن السنين ستطول في زمان الإمام الحجة عليه السلام، وهذا التعليل موجود في الرواية. يسألون الإمام الصادق عليه السلام أنه كيف يطول الليل كيف يطول النهار، الإمام عليه السلام يقول إن الله سبحانه وتعالى يأمر الأفلاك أن تتباطأ فتتباطأ في حركتها، حينئذ يطول الليل يطول النهار. مع طول الليل مع طول النهار مع التباطؤ في الحركة حينئذ ستكون هناك تغييرات واضحة، تغييرات في الضغط، تغييرات في الرطوبة، في درجة الحرارة، في المد والجزر في البحار، تغيرات كونية واضحة بسبب هذه الحالة، بسبب هذه الحالة، حالة المد، حالة الجزر، حالة الضغط، وجميع الأوضاع التي تحكم الجو الأرضي متأثرة بهذه المسائل. هذه المسائل مربوط بعضها بالبعض الآخر. هذه التغيرات الكونية التي سيلمحها الإنسان ويراها الإنسان ستكون باعثة على الخوف. الإنسان من أي شيء يخاف؟ هناك عدة أسباب، لكن من أقوى الأسباب التي يخاف منها الإنسان الشيء المستغرب، الشيء المستغرب والشيء المجهول. من أقوى الأشياء التي تبعث على وجود حالة الخوف في النفس الإنسانية حينما يصطدم الإنسان بشيء مستغرب أو بشيء مجهول لا يعرف حقيقته. هذه من جملة الأسباب التي تؤدي إلى انبعاث الخوف في قلب الإنسان. على أي حال، هذا سبب من الأسباب. أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة بشكل سريع، أمر على هذه النقاط كما ذكرت قبل قليل. من جملة أسباب الخوف التغيرات الكونية التي ستحدث قبل ظهور الإمام بزمان قريب وموافقة مع ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي تؤدي إلى سيطرة الخوف على القلوب، الرعب الذي يسير قبل جيش إمامنا عليه السلام. وفي الروايات الشريفة أن الرعب يسير قبل جيشه مسيرة 3 أشهر، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما في الروايات كجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منصور بالرعب. رسول الله في واقعة بدر الكبرى نصر بالرعب، من جملة العوامل ومن جملة المدد الإلهي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة بدر الكبرى أن الباري سبحانه وتعالى نصره بالرعب. ولذلك دخل الرعب في قلوب أعداء المسلمين، في قلوب أعداء رسول الله. المسلمون على قلتهم المشركون كانوا يرونهم بعد نزول الرعب يرونهم أعدادا هائلة، والمسلمون على العكس، على رغم أن المشركين كانوا في كثرة 3 أضعاف وأكثر من 3 أضعاف، لأن جيش المسلمين كان أقل من الثلث. أكثر من 3 أضعاف، إلا أن المسلمين كانوا يرون المشركين أقل عددا منهم. وهذا المعنى واضح في آيات الكتاب الكريم حين تتحدث الآيات عن واقعة بدر وعن المدد الإلهي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الروايات الشريفة أن الإمام الحج عليه السلام منصور بالرعب كجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والروايات تحدثنا أن الرعب يسير أمام جيشه مسيرة 3 أشهر. هذا الرعب ينفذ إلى قلوب طواغيت الأرض، هذا الرعب ينفذ إلى قلوب كل المتجبرين وينفذ إلى قلوب كل الناس. رعب يسير قبل جيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه يكون سببا واضحا لانبعاث الخوف في قلوب الناس. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، خوف الناس من إقامة العدل. إقامة العدل من المسائل التي تبعث على الخوف، حتى أهل الإيمان يخافون من إقامة العدل. ولذلك نحن في الأدعية الشريفة المنقولة عن المعصومين نجأر إلى الباري ألا تعاملنا بعدلك وعاملنا بلطفك. المعاملة بالعدل وإقامة العدل ماذا يقتضي؟ يقتضي أن العدل إذا أقيم أن الكثير من الحقائق ستتكشف، الكثير من الخداع، الكثير من التمويه، الكثير من الزور، الكثير من الماكر، الكثير من الحقوق التي يمتلكها بعض الناس ويرى الآخرون أن هذا حق ثابت لهم. حين إقامة العدل الأمور تتغير بشكل آخر. إقامة العدل سبب آخر من أسباب انبعاث الخوف عند الظالمين، عند المجرمين، بل عند عامة الناس. هذا سبب آخر من الأسباب التي تؤدي إلى انبعاث الخوف. السبب الرابع الإشاعات والأراجيف التي يبثها أعداء الإمام الحج عليه السلام. الإشاعات والأراجيف كإشاعات وأراجيف السفياني، كما قلت قبل قليل ألد أعداء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الأراجيف والدعايات وما يفعله السفياني من أكاذيب وخدع لبث الخوف والرعب خصوصا عند الشاميين، باعتبار أن دولته وأن عاصمته ستكون في بلاد الشام. فهذه الأراجيف والدعايات والأضاليل التي يبثها تؤدي إلى نشر الرعب بشكل عام بين الناس أو بخصوص الشاميين، خصوصا أن الرواية الشريفة تتحدث عن ابتلاء الشاميين بالخوف بعد ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك من أشد المعارك التي ستقع في منطقة الشرق الأوسط، هذه المعارك من أشد هذه المعارك سيقع في بلاد الشام، واحدة من هذه المعارك التي سيفتتن فيها جمع من الشيعة، المعركة التي تقع قريبا من مدينة دمشق في منطقة عذراء، في منطقة مرج عذراء، المكان القرية التي قتل فيها حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه، ولا زالت قبره قبور أصحاب من الشهداء موجودة إلى يومنا هذا. في نفس هذه المنطقة تحدث معركة هائلة عظيمة بين جيش الإمام الحج عليه السلام وبين جيش السفياني، اليوم الذي عرف في الروايات بيوم الأبدال. يوم الأبدال هذا اليوم الذي تحدث فيه معركة هائلة، وقبل حدوث المعركة يخرج جماعة من أصحاب الإمام الحجة ويلتجئون إلى السفياني لعنة الله عليه، ويخرج جماعة كذلك من جيش السفياني ويلتحقون بالإمام الحجة. هؤلاء ضللوا بأضاليل السفياني، لكن حينما يلتقي الجيشان وتتكشف الحقائق بعد أن يقيم الإمام الحجة عليه السلام الحجج والدلائل والبراهين مجموعة من أتباع السفياني من الشاميين يلجؤون إلى الإمام الحجة ويلتحقون بجيشه وأنصاره. في نفس الوقت مجموعة من شيعة الإمام في جيش الإمام عليه السلام يلتحقون بالسفياني لعنة الله عليه، وكل جنس لاحق بجنسه وشبيه الشيء منجذب إليه، وهو الذي عبرت عنه الروايات عن هذا اليوم يوم الأبدان، اليوم الذي يحدث فيه التبادل بين أهل الحق وبين أهل الباطل. وفي هذا المكان تحدث معركة عظيمة يتفتت فيها جيش السفياني وتتنكس راياته وتقتل فرسانه إلى أن يلقى القبض عليه ويؤتى به أسيرا إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وليس الكلام الآن عن تفصيل سائر الأحداث، يأتينا مثل هذه المعاني في الروايات والمجالس القادمة إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بالرواية السابعة. أنتقل إلى الرواية الثامنة، ولا أعتقد أن الوقت يكفي لشرح تمام معانيها، إن شاء الله تتمة الكلام تأتينا في الأسبوع القادم. أتلو على مسامعكم الرواية الشريفة وأبين ما أتمكن بيانه بحسب ما يقتضيه المقام. عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، فقال: انتظروا الفرج من ثلاث. فقيل: يا أمير المؤمنين، وما هن؟ فقال: اختلاف أهل الشام بينهم، والرايات السود من خراسان، والفزعة في شهر رمضان. فقيل: وما الفزعة في شهر رمضان؟ فقال: أوما سمعتم إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، هي آية تخرج الفتاة من خدرها وتوقظ النائمة وتفزع اليقظان. تمت الرواية الثامنة، الرواية عن باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه وعليها. وإمامنا الباقر عليه السلام يحدثنا عن سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام، سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن هذه الآية: فاختلف الأحزاب من بينهم. الأحزاب في لغة العرب جمع لحزب، والحزب في لغة العرب في أصله، في أصل اللغة، كلمة الحزب تطلق على الأرض الصلبة، تطلق على الأرض التي يشد بعضها بعضا، الأرض المجتمعة. الأرض المجتمعة هي الأرض الصلبة، أصل الكلمة في لغة العرب بهذا المعنى. ثم بعد ذلك هذا المعنى نقل إلى معنى آخر، وأن المراد من الحزب الجماعة التي تتفق على رأي، على قول، على فعل، جماعة تتفق في الأهداف، في المصالح، في المنافع، ويجتمعون معا للدفاع عن مصالحهم، عن منافعهم، عن أهدافهم، عن فكرتهم. كانت هذه الفكرة على حق أو على باطل، هذه المجموعة في لغة العرب يعبر عنها بالحزب، قلت أو كثرت، سواء كانت هذه المجموعة قليلة أو كثيرة، مجموعة قل أفرادها أم كثر أفرادها، إلا أنهم يتفقون على هدف واحد، على فكرة واحدة، على مسألة واحدة، مصالحهم واحدة، منافعهم واحدة، ومستعدون جميعا للدفاع عن فكرتهم. هؤلاء يقال لهم في لغة العرب الحزب. والأحزاب في الكتاب الكريم حزبان، لا يوجد أكثر من حزبين، هناك حزب الله وهناك حزب الشيطان. حزب الله حزب واحد، أما حزب الشيطان فهي الأحزاب المتفرقة، فهي الجرائد المتشتتة، هكذا في الروايات الشريفة من جملة علائم ظهور الإمام الحجة عليه السلام هو مجيء الجرائد المتشتتة. الجرائد المتشتتة يراد منها الجرائد جمع جريدة، الجرائد المتشتتة الجرائد جمع لجريدة، والجريدة المجموعة من الناس، نفس معنى كلمة الحزب، المجموعة من الناس المتفقة على فكرة على مسألة واحدة. فجرائد متشتتة تأتي جماعات متشتتة، نفس المعنى الذي ورد في روايات مر شرحها، الرايات الاثنى عشر الضالة التي تكون قبل ظهور الإمام الحجة، والذي يبدو من سياق الرواية كما شرحته فيما سلف هذه الرايات رايات في العراق، رايات تنتسب إلى أهل العراق، لأن الكلام كان مع أهل العراق في الرواية الشريفة. هذه الرايات التي لا تعرف أي من أي، لا يعرف الحق في أيها، في أي راية من هذه الرايات. ولذلك المفضل ابن عمر وكيل الإمام الصادق في العراق عليه السلام يبكي، الإمام قال له يا أبا محمد أراك تبكي، قال وكيف لا أبكي يا ابن رسول الله وتقول 12 راية ترتفع لا يعرف أي من أي، لا يعرف أي من أي، يعني لا يعرف الحق مع هذه الراية أو مع تلك الراية، لأي سبب؟ لأن هذه الرايات تدعو إلى الحق وتلبس الباطل بالحق. في الروايات الشريفة لماذا يقال للشبهة شبهة؟ أمير المؤمنين عليه السلام الأئمة المعصومون يقولون الشبهة يقال لها شبهة لأنها تشبه الحق، هي باطل في حقيقتها لكن مصبوغة بصبغ من صبغ الحق فتكون شبيهة بالحق، لذلك يقال لها شبهة. وهذا تعريف في غاية الدقة، الشبهة يقال لها شبهة لأنها تشبه الحق، هكذا يقول الأئمة المعصومون عليهم السلام. فأصحاب هذه الرايات، أصحاب هذه الجرائد، أصحاب هذه الأحزاب، فاختلف الأحزاب من بينهم، هؤلاء صبغوا باطلهم بالحق ولبسوا الباطل بالحق وتفرقوا وتشتتوا، وهذا من جملة العلائم التي تقع قبل ظهور الإمام الحجة. تتمة الرواية لأجل الفائدة أشير إليها، المفضل لما بكى والإمام سأله والمفضل أجابه بالجواب الذي ذكرته قبل قليل، الإمام الصادق عليه السلام كما في الرواية كان جالسا في مجلسه في داره، وفي ذلك المجلس قوة، القوة النافذة الصغيرة، في ذلك المجلس قوة، من هذه القوة تدخل الشمس إلى مجلسه عليه السلام. الآن إذا غرفة كبيرة مكان كبير ونافذة صغيرة قوة روزنة صغيرة موجودة، فتدخل أشعة الشمس بشكل واضح إلى داخل الغرفة. إمامنا الصادق عليه السلام قال للمفضل إن الراية التي تدعو لنا لهي أبين من هذه الشمس، إن أمرنا أبين من هذه الشمس، إن أمرنا أوضح من هذه الشمس. لكن من هو الذي يتحسس هذا البيان وهذا الوضوح؟ البيان من الذي يتحسسه؟ الذي يتحسسه الذي جاء موصوفا في رواية الكافي الشريف عن باقر العسر عليه السلام حين يخاطب الكابولي، يخاطب الكابولي ويقول له إن قلوب المؤمنين، إن نور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار. القلوب التي تنورت بمعرفة إمام زمانها، القلوب التي أشرق نور الحجة ابن الحسن فيها، فكان نور الحجة ابن الحسن في هذه القلوب مشرقا وواضحا أوضح من الشمس الساطعة في رائعة النهار. هذه القلوب التي تميز الراية التي هي أبين من هذا الشمس، إن أمرنا أبين من هذه الشمس، هكذا قال صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، هذا بيان موجز، وتفاصيل الكلام أيضا تأتينا إن شاء الله في طوايا الروايات الشريفة الآتية في المجالس القادمة. سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، فقال: انتظروا الفرج من ثلاث. الإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا في كلامه وفي حديثه ليس في مقام بيان تمام معاني الآية الشريفة. لاحظوا سياق الكلام، الإمام هنا بين جانبا من جوانب معنى هذه الآية الشريفة. فاختلف الأحزاب من بينهم، الإمام ما قال ما المراد من هذه الأحزاب. قد يتصور البعض أن المراد من اختلاف الأحزاب اختلاف أهل الشام، لأن الرواية قالت اختلاف أهل الشام بينهم. الإمام حين ذكر هذا الكلام ما ذكر تفسير الآية بتمام معانيها، الإمام هكذا قال، قال انتظروا الفرج من ثلاث. يعني الإمام هنا يشعرنا، وهذا الكلام بنحو التلميح، الإمام هنا يلمح يشير إلى أن هذه الآية الشريفة من جملة الآيات التي تتحدث عن علاؤم الظهور الشريف، من جملة الآيات التي تتحدث عن الوقائع التي تسبق ظهور إمام زماننا عليه السلام. فقال انتظروا الفرج من ثلاث، انتظروا الفرج من ثلاث، انتظروا الفرج من ثلاث. من هنا تشير إلى الابتدائية، من هنا تشير إلى التفرق. انتظروا الفرج من ثلاث لا يعني أن الفرج سيأتينا من خلال هذه الأمور الثلاثة، لا بهذا المعنى، لكن مراد الإمام عليه السلام والتعبير هنا على نحو الكناية أيضا، كأن هذه العلائم منها يأتي الفرج، يعني كأن هذه العلائم هي العلامة وهي الحادثة والواقعة التي ستكون مقاربة للظهور، بحيث كأن الظهور يخرج منها. التعبير هنا على نحو الكناية، وإلا ليش المقصود هنا استعمال هذه اللفظة، استعمال كلمة من التي قد تدل على الابتداء هنا، أو التي قد تدل على التفرع الفرعية هنا، لا بالمعنى الحقيقي، وإنما المراد هكذا، كأن هذه العلامات منها يأتي الظهور بسبب قرب هذه العلامات من زمان ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. انتظروا الفرج من ثلاث، فقيل يا أمير المؤمنين وما هن؟ فقال اختلاف أهل الشام بينهم، والعلامة الثانية والرايات السود من خراسان. يأتي الكلام إن شاء الله في الأسبوع القادم عن اختلاف أهل الشام، عن الرايات السود من خراسان، هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة والفزعة في شهر رمضان، والفزعة في شهر رمضان من جملة العلائم الخاصة التي تقع قبل زمان ظهور الإمام الحجة عليه السلام بأشهر قلائل. في الروايات الشريفة الفزعة، كلمة الفزعة الشيء الذي يورث الفزع، يورث الخوف، الحادث والواقع الذي يؤدي إلى حدوث الخوف، حدوث الفزع والهلع، يقال له الفزعة. الفزعة في شهر رمضان كما في الأحاديث الشريفة تقع في اليوم 23 من شهر رمضان، أي في صبيحة يوم القدر، في صبيحة ليلة القدر، ليلة القدر ليلة 23 عند الفجر، عند فجر ليلة القدر عند صبيحة يوم القدر تحدث الفزعة كما في الروايات الشريفة، وهي الصيحة، صيحة جبرائيل بين الأرض والسماء. الصيحة التي تقع في هذا اليوم الذي ذكرته قبل قليل، الصيحة المبشرة بظهور إمام زماننا، ألا وإن الحق مع علي وشيعته. هكذا ينادي المنادي، ينادي جبرائيل بين الأرض والسماء، وفي الروايات الشريفة أهل كل لسان يفهمون هذه الصيحة بلسانهم وبلغتهم. هكذا يصيح جبرائيل ألا وإن الحق مع علي وشيعته. هذه صيحة الصباح والفتنة عند المساء، يفتتن أكثر الشيعة، الروايات تقول حتى يرتد أكثر القائلين بإمامته. الذين يرتدون ليس أبناء العامة، ليس مشيخة الأزهار، ولا عبد الله ابن باز وجماعة ابن باز، أبدا. الذين يرتدون في الروايات حتى يرتد أكثر القائلين بإمامته، والعلائم واضحة الآن في زماننا هذا. أنا ما أريد أن أشير إلى مصادق كلمات التشكيك بالإمام الحجة، كلمات التشكيك بعقائد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الأصوات المنكرة التي أخذت تقرف أسماعنا، نسمعها من هذه الزاوية ومن تلكم الزاوية ومن ذلك المنبر ومن تلكم المدرسة وفي ذلك الكتاب وفي ذلك البلد ومن لاجئ في الدول الأوروبية ومن معمم محسوب على التشيع وهكذا. هذه الكلمات نسمعها من هنا ومن هنا، وهذه الإرهاصات للتشكيك في الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام حتى يرتد أكثر القائلين بإمامته، هكذا تقول الروايات الشريفة. متى؟ حين الفزعة، لأن الصيحة عند الصباح، جبرائيل يصيح ألا وإن الحق مع علي وشيعته، والصيحة عند المساء حيث الفتنة العظمى، ينادي إبليس كما في الروايات، ينادي إبليس عند الغروب ألا وإن الحق مع عثمان وشيعته لعنة الله عليهم جميعا وعلى من لم يرضى بلعنهم. الصيحة عند الغروب ألا وإن الحق مع عثمان وشيعته، حينها يرتد أكثر الشيعة، يرتد أكثر القائلين بإمامته. هكذا يقول صادق العترة الأطهر صلوات الله وسلامه عليه. إذن من الذي يبقى مع أهل البيت؟ الإمام هكذا يقول، يقول نبقى نحن وشيعتنا، شيعتهم الخالصون المخلصون لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نبقى نحن وشيعتنا الذين أخلصوا الولاء لأئمتهم والذين أخلصوا الطاعة والعبودية لمواليهم ولأوليائهم في الدنيا والآخرة، لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إخلاص الولاء لأهل البيت وشعارنا، شعار الشيعة في إخلاص الولاء لأهل البيت هو إخلاص الولاء للزهراء وآل الزهراء، وهذه الأيام أيام الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، هذه الأيام الأيام التي تودع أم الحسن والحسين فيها هذه الدنيا بعد الآلام الأليمة. أنا ما أريد أن أذكر شيئا من مصيبة الزهراء في هذا المجلس، فقط أشارت هذه الإشارة، أنا أريد هذا المجلس وهذا اليوم وهذا الحديث وهذا الكلام مقدمة، وأجعل ما أذكره من ذكر أهل البيت من ذكر جانب من مصيبتهم أجعله وسيلة بين يدي الإمام الحجة عليه السلام كي يوفقنا لخدمة فاطمية في هذه الأيام الآتية. هذه الأيام أيام أحزان آل محمد، المجالس إن شاء الله منعقدة من ليلة 13 من شهر جماد الأولى، المجالس منعقدة وهذه الأيام أيام أم الحسن والحسين، وهذا المجلس مجلس عزيزها مجلس الحجة ابن الحسن. أريد من ذكر هذا الجانب من مصيبة أهل البيت أن تكون وسيلة بين يدي بقية الله أن يوفقنا لخدمة فاطمية، لخدمة زهرائية مقبولة، أولا عند الإمام الحجة، وثانيا عند السيدة التي نحن في جوارها، السيدة المصابة، السيدة المعزات في مدينة قم بأمها الزهراء المظلومة، ولا زالت غلامة الزهراء شاخصة إلى يومنا هذا، تتجدد أحزانها وتتجدد آلامها. سيدي يا بقية الله، أقسم عليك بآلام جدك الحسين أن توفقنا لخدمة فاطمية مقبولة، أن تعيننا على خدمة الزهراء، أن توفقنا للبكاء وللحسرة والآه وللإخلاص والطاعة والخدمة والعبودية لفاطمة وآل فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعن في خاطري أن نسافر إلى أرض الطفوف، أن نسافر إلى أرض الحسين ونتوجه بقلوبنا، يعن في خاطري أن أشير إلى زيارة جابر بن عبد الله الأنصاري في أيام الأربعين. جابر بن عبد الله الأنصاري، والقصة معروفة لديكم، يرى رسول الله في المنام، وما أريد أن أدخل في التفاصيل، يرى رسول الله والنبي صلى الله عليه وآله يأمره بالذهاب إلى كربلاء لزيارة المولى صلوات الله وسلامه عليه، ويتوجه جابر. جابر كما تعرف كان ضريرا، يتوجه جابر مع مجموعة من صحابة النبي من الهاشميين، ومعه غلام، وكان يرافقه عطية العوفي. ويصل جابر ابن عبد الله الأنصاري إلى أرض الأحزان، إلى أرض نينوى، إلى أرض الغابريات، إلى حيث وسد أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. جابر يأمر عطية ويأمر غلامه أن يأخذان إلى النهر، حينئذ يغتسل من نهر الفرات، والاغتسال مستحب بماء الفرات لزيارة سيد الشهداء عليه السلام. يغتسل جابر، يلبس أفضل ثيابه، ثم يخرج شيئا من السعد، طيب نبات يخرج شيئا من السعد يلقيه على بدنه، لكن يتوجه بأي حالة، يتوجه وهو حافي القدمين، يتوجه وهو حاشر الرأس باتجاه كعبة عشق العاشقين، باتجاه ضريح المولى، يتوجه إلى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. جابر كان متعلقا بالحسين عليه السلام منذ صغر أبي عبد الله، ولذلك كان معروفا بحب الحسين، والحسين عليه السلام كان يلقبه بعض الأصحاب في صغره بحب جابر. جابر كان حبيبا للحسين عليه السلام، لما وصل إلى القبر الشريف قال عطية المسني، عطية العوفي، أخذ يد جابر وضعها على رمل القبر، على تراب القبر. جابر لما أحس ببرد تراب القبر نادى يا حسين، يا حسين، يا حسين، وأما نشم الجواب وقد شخبت أوداجك على أزواجك، ثم وقع مغشيا على القبر الشريف. عطية العوز رش الماء على وجه جابر، جابر جلس في هذه الأثناء وإذا بهم يرون سوادا من بعيد. جابر وأصحاب جابر ظنوا أن هؤلاء من بني أمية، ربما كانوا من عيون بني أمية، لذلك جابر أمر الغلام أن اكشف لنا عن حقيقة الحال، إذا كانوا من أعوان بني أمية حتى نختفي عن أنظارهم، أما إذا كان القاسم إمامك السجاد يا غلام فأنت حر لوجه الله. الغلام توجه كي يكتشف حقيقة الحال. ماذا رأى الغلام؟ رأى العائلة المحزونة جاءت بكل أحزانها، جاءت بكل مظلوميتها من بلاد الشام لزيارة المولى عليه السلام. رجع الغلام وهو يلجم على صدره ويلطم على رأسه وهو ينادي يا جابر، فمستقبل حرم الله، يا جابر هذه بنات رسول الله، هذا علي بن الحسين قد أقبل مع أماته. تجددت الأحزان من جديد في أرض الطفول. كربلاء لا زلت كربا وبلاء، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على دربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى. وجابر توجه لاستقبال الإمام. الهاشميون الذين حضروا صحابة النبي توجهوا لاستقبال الإمام الحزين القادم من بلاد الشام. إمامنا السجاد لما وقعت عيناه على جابر، جابر هذا، وعاد الذكريات المدينة، جابر هذا، قال نعم فداك جابر وأبو جابر يا ابن رسول الله. حينئذ بدا الإمام السجاد هو يقرأ التعزية صلوات الله وسلامه عليه. الإمام هو يقرأ المصيبة، يا جابر هنا قتلت رجالنا، يا جابر هنا شويت نساؤنا، يا جابر هنا قتل الحسين. سأبكيهم ما حج لله راكب، وما ناح قمري على الشجرات، سأبكيهم ما در في الأرض شارق، ونادى مناد الخير للصلوات. سادتي أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي. اللهم إنا نقسم عليك بآلام الحسين وآل الحسين، اللهم إنا نقسم عليك بأحزان إمامنا السجاد، أن تعجل فرج إمام زماننا، أن تكثر أنصاره الغيارى وأولياءه الأوفياء المخلصين، أن توفقنا لطاعته ومعرفته، أن لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا الحجة ابن الحسن، أن تجعل منازلنا في الجنان مجاورة لمنازل إمام زماننا، أن توفقنا لرؤيته ومعرفته عند ساعات الاحتضار وعند الموت وليلة الوحشة في قبورنا، أن توفقنا لرؤية وجهه الشريف باسما يبشرنا برضاه وشفاعته عند سؤال منكر ونكير إيانا، أن توفقنا للتمسك بأذيال ثيابه الشريفة عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. يا حبيبي يا حبيبي. وسلك نور عيني يا حبيبي النور عيني يا حبيبي النور عيني الفضل ابن المصطفى العن كل نظر يتخفى واهتفنا له عن عاطفه ويا وصوت عرفه مهد العدالة والوفا مهد الشرف والعفة وينادي حسين نور عيني قصيدة من نظم أستاذي الشيخ نادي الشرماني. هل قاتل ابن المصطفى العن كل نظر يتخفى واهتفنا له عن عاطفة ويا وصوتا عرفة مهد العدالة والوفا مهد الشرف والعفة وينادي النور عيني من قلب دامي ومكسور وينادي يا دامي النحر للدين دمك منذور رضى وضلوعك والظهر وهشمة ونرى في المنحور أنت دامي يا حسين نور عيني يا حسين أنت دامي يا حسين نور عيني يا حسين أنا دمي في الغيب عن ضعنك الظل منهوب وشفتك يا جدي تطوضيت قلبك وقلبي مصيوب وبجنبك من التلبيت وروحي ويا ضعني المسلوب زاد همي يا حسين نور عيني يا حسين زاد همي ونصيح يا مهدي ابنه اشعطلك عن هالمذبحة وتتحمل ايش تريد روح ومو طلعة في نجوم الفرحة وهاي الحرام وين تروح حين نادك ممنون واحنا عليها يلنا يحيح ونصيح يا مهدي بنوح اشعطلك عن هالمذبح وتتحمل اشتيت ويجروح امو طلعة في نجوم يضحى وهاي الحرام وين تروح حين نادت نور عيني شيعتك وهذا الحزين وانت بجامر احزانك مأجورين عظم الله اجورك شيعتك وبهذا الحزين وانت بجامر احزانك اعلق ضفاني سيوين والغمام يبكي لسانه جسم الصبط نايم ديفين وانت غمض عنوانك انت تهدف نور عيني تندب نور عيني تسمع الصرخة يا البخور من شيعتك ليل نهار بالحزن قضينا العمر هو نصيح يا راعي الصغر ووالدك مرغوب الصدور وعلى الحرام لهبت نار في القيام نور عيني نور عيني في الخيام نور عيني تسمع الصرخة يا البخور من شيعتك ليل نهار بالحزن قضينا العمر وهو نصيح يا راعي الثار ووالدك مرغوب الصدور وعلى الحرام نهبت نار في القيام نور عيني في القيام نور عيني صلاتنا جميل. اسمع المستهل جزاك الله خير الجزاء. يا المدخور يا المدخور السيئل انغيدر يا المدخور يا المدخور وانت بوطت ايامك سبعين الف فعل ما بلوم اهلي احفيني بصمة صامك ها يا يسام ها يا قيام ما تحملين ذل والجار يا المدخل يا المهدي يا المهدي وفوات الإنسان هو الحرام به يا نحسيا يا المهدي وفوات الإنسان هو الحرام به يا نحسيا هو الحرام لو صار السلام اهتم الواجه زينا قويا وهو اهل الوفا ينذب حرون وتنذبح حتى السبعين والوليان بالميدان وكأن الانفا يا اما حجور يا لمدى اها سلم راسه فليو قلبه ابحايا في جب يا لمحجور اهدي انا لومي يا طلبه او لا تعب عني المطلوب اهو العيلة ما يرتاح بله او جاه القطار من تنصب ولا اطياب ولا اصحاب طار وعالم خايا مثور يا لما بحلقيان يا راعي الصار استاذي استاذي الشبان ابناء البيت ليل زهرة بحلقيان يا راعي الصار تتراجات ليل غزرة او شبودها في الهد نار او احطينا في عمره اهل المعتقد يهدي عمار ولا اطحار ولا انصار تهديد ديما انا لما نصور يا لما اها في العيب بغرات اهرى يتشف نوم اسيه ومتهمات ليل بغرات اهل حسين يبدي براسيه وتنين خي يمين بغرات اهل عفيتك حراسه تقع حينكم تقع روح هذا نبي لك كاري دور يا لمحبوب أهات علينا بالسلام أحد قول في يد هاشيم الأكبر جينا في وجه السلام أم وحيدي ظل سليم أهدم النحر إلا وسام أهو الحق يجي دل صاريم بحال ما رسوم كلنا نزوم وانا ضحينا سيان ينحور يا لما اها يا نبي الزهر يا حال او يا نبي الزهر يا حال اهل الطويف وما ذهوله اهو تنادي ما ضل الجلال أفلك ويكي ما تسوله وتترك بيلك يا أمي عيال وتنسلب كم ما تلوله ولا أنا أذكر ولا أنا أذكر ولا أشرار بل معركة ترأض صدور يا اها يا مسلمة زيد هالحال انا قويت او ماذا له اهو تنادي ما تظل الجلال احتلت ويكتي ما تتوله وتترك بيلك يا عمي عيال وتنسلك كل ما تلألك ولا أنا أصغر ولا أشرار بل معركة ترأض صدور يا لما بعد يسمع ما جوري.